باب الوديعة من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع. والإيداع توكين في الحفظ تبرعا، والاستيداء توكين فيه كذلك، ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة، ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، ويكره لغيره إلا برضا ربها. طيب، يقول رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة. يقول: من ودع الشيء إذا تركه، والودع بمعنى الترك، ومنه قوله تبارك وتعالى في قراءة السبعية: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ولا هجرك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. ودعهم يعني تركهم، فهي وديعة من ودع إذا تركه. قال: لأنها، لماذا؟ قال: لأنها متروكة عند المودع. فعندنا مودع اسم فاعل، ومودع اسم مفعول. فالمودع صاحب المال، والمودع هو الذي تحفظ عنده وديعة. قال: والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك. فعندنا الآن إيداع واستيداع. الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه، توكل فيه يعني أن يتوكل في الحفظ. يقول: ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة. يعتبر لها ما يعتبر في وكالة، بأن يكون المودع والمودع كلاهما جائز التصرف، كلاهما جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ والبالغ، العاقل، الحر، الرشيد، هذا هو جائز التصرف. جائز التصرف البالغ، العاقل، الحر، الرشيد. فالبالغ خرج به من دون البلوغ، فلا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير أو فيما أذن له فيه. العاقل خرج به من لا عقل له كالمجنون والمهدر. الحر خرج به العبد، لأن يعني العبد وما ملك لسيده. الرشيد خرج بذلك السفيه، فلا يصح تصرفه، هذا هو جائز التصرف. طيب، جائز التبرع. جائز التبرع ضابطه: من صح منه بذل المال مجانا، هذا جائز التبرع. كل من صح أن يبذل المال مجانا فهو جائز التبرع. واعلم أن جواز التبرع أعم من جواز التصرف، فكل من جاز تصرفه جاز، فكل من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكس. طيب، يقول: ويستحب قبولها. الوديعة ما حكمها؟ نقول: لها حكمان: حكم تكليفي وحكم وضعي، حكم تكليفي وحكم وضعي. أما حكمها التكليفي فهي بالنسبة للمودع جائزة، بالنسبة للمودع جائزة، وبالنسبة للمودع الحافظ مستحبة. لماذا؟ لأنها من الإحسان، لكن بشرط القدرة كما سيأتي، لكن كلامي على وجه العموم. إذن هي بالنسبة للمودع تقول مستحبة لأنها من الإحسان، وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، يقول: وأما حكم التكليف فسيأتي إذا تليفت إلى آخر. قال: ويستحب قبولها لأنها من الإحسان، لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، على حفظها. فأما إذا علم من نفسه أنه غير قادر على الحفظ، غير قادر، ويخشى من جحد الوديعة، أو يخشى من التفريط في الحفظ، فلا يجوز له القبول، لأن هذه أمانة، وأداء الأمانة واجب، بقوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيجب على المودع ألا يقبل وديعة إلا إذا كان قادرا على حفظها، ويأمن نفسه أيضا من إيش؟ من الجحد. يأمن نفسه من الجحد، لأنه قد يكون قادرا لكن تسول له نفسه ولو على المدى البعيد أن يتملكها لنفسه. قال: ويكره لغيره إلا برضا ربها. يكره لغيره يعني غير الثقة الحافظ إلا برضا ربها، فإذا رضي ربها بذلك فلا بأس، لأن ربها هو الذي إيش فرط، والذي فرط. ولكن هذا يكره لغيره إلا برضا ربها، هذا مقيد بما إذا كان ربها يعني صاحب الوديعة يعلم أن المودع غير ثقة وغير قادر على الحفظ، غير ثقة وغير قادر على الحفظ. أما أن يقبلها وهو غير ثقة وغير قادر على الحفظ وربها لا يعلم فهذا لا يجوز. نعم ها شو؟ نعم ويكره إذا رضى الرضا ها؟ نحن لا، إذا كان ربها يعلم ولي فرق. أي أما إذا كان ربها لا يعلم، يعني هو يعرف من نفسه أنه غير ثقة وغير قادر، فيحرم عليه القبول في هذا، يحرم. نعم. إذن قول المؤلف يكره لغيره يعني لغير ثقة إلا برضا ربها، على الاقتصار على الكراهة فيه نظر. والصواب أنه إذا كان يعلم من نفسه أنه غير ثقة فإنه لا يجوز، إلا إذا رضي بذلك ربه، قال أنا مثلا أنا أعلم أنك غير ثقة لكن سأدفعه عندك. وهذا قد يكون إما لأن ربها مثلا له سلطة لا يتمكن المودع من الجحد أو الإنكار أو ما أشبه ذلك. نعم. أما الحكم الوضعي فهو قوله إذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. إذا تلفت الوديعة من بين ماله، من بين ماله يعني من يعني لا مع ماله، ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. الوديعة إما أن تتلف مع ماله مع المال، وإما أن تتلف من بين ماله، وكلا الأمرين لا ضمان فيهما إذا لم يتعد ولم يفرط. واضح؟ الوديعة لتلفها صورتان، الصورة الأولى أن تتلف مع ماله مع المال، مثل أودعه دراهم ثم إن بيت المودع احترق بما فيه ومن جملته هذه الدراهم، ففي هذا الحال لا ضمان عليه قولا واحدا. والصورة الثانية أن تتلف من بين ماله، تتلف من بين ماله مثل أودعه دراهم ثم قدر الله أن لصا دخل البيت وأخذ هذه الدراهم فقط المودعة، فأيضا لا ضمان، لا ضمان في هذا الحال، لأنه أمين والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. إذن قول المؤلف رحمه الله إذا تلفت الوديعة من بين ماله، هذا له مفهوم أولوية، وهو أنها إذا كان تلفها من بين ماله لا ضمان فيه، فتلفها مع ماله من باب أولى، لأن تلفها في الحقيقة من بين ماله قد يكون متهما. يقول ولم يتعد ولم يفرط، لم يتعد، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإن كان تلفها بتعد مثلا أودعه سيارة فوضع السيارة أمام البيت مفتوحة، النوافذ مفتوحة، وكل من مر بالسيارة يأخذ منها شيئا، مر واحد وخذ مسجل، والثاني أخذ مثلا فرش حتى شلحت، فعليه عليه الضمان. أيضا مثلا أودعه سيارة وحفظها في مكان تقطر فيه أمطار، تقطر فيه، تشتد فيه الشمس حتى تلفت، فعليه أيضا الضمان لأنه مفرط. التعدي فعل ما لا يجوز، أودعه سيارة ثم إنه استعملها قال سوف أستعمل هذه السيارة، ففي هذا الحال لا يجوز. ولو قدر أنها تلفت في هذا الحال ولو بغير تعد أو تفريط فإنه يضمن. مثل لو قدر أنه أودعه سيارة ثم وضعها في بيته في حرز مثلها، وفي يوم من الأيام قال له أولاده نخرج للبر، قال ما عندنا سيارة، جيب، قال إلا جيب فلان، وركبوا السيارة وخرجوا للبر ورجعوا ووضع السيارة موضعها ثم تلفت، يضمن، لأنه بتعديه انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، فصار ضامنا. ولا يقول أنا والله رحت للبر ورجعت ما جنى شيء، نقول نعم أنت هذا التصرف نقل يدك من كونها أمينة إلى كونها خائنة. فتكون ضامنا. يقول لم يضمن لما روى عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه، والحديث ضعيف. قال وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا فلا ضمان. ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال في طيب الآية مسألة، لو أنه أودعه وديعة وأذن له في التصرف فيها، قال العلماء إن أودعه وديعة وأذن له في التصرف فإن كانت عينا فعارية وإن كانت نقدا فقرض، واضح؟ إذا أودعه وديعة وأذن له في التصرف، فإن كانت الوديعة عينا كسيارة كتاب قلم فعارية، وإن كانت نقدا فهو قرض. مثاله قلت لك هذه دراهم 10,000 احفظها عندك وإن احتجت خذ منها تصرف، هذا يسمى قرضا في الواقع. وإن كانت عينا في السيارة وتخذ السيارة وإن احتجت سبحان الله خربت السيارة وشيء لا بأس تستعملها، هذه عارية. إذن متى أذن المودع للمودع في التصرف فإن كان ما أودعه نقدا ونحوه فقرض، وإن كان ما أودعه عينا فهو عارية. قال ويلزمه أي المودع حفظها يعني الوديعة في حرز مثلها فيلزمه أمران، أولا أن يحفظها، وثانيا أن يكون حفظها في حرز مثلها. لكن يقول عرفا، فالمرجع في الحرز إلى العرف، والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، الحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه. ويختلف قال العلماء ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، هذا هو الحرز، حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان. باختلاف الأموال فحرز الذهب والفضة والنقود والمجوهرات ليس كحرز الكتب كذا، وحرز مثلا الأواني ونحوها ليس كحرز مثلا الأمتعة باختلاف الأموال. والبلدان بعض البلدان يكون الحرز فيها شديدا وبعضها يكون ضعيفا. وعدل السلطان وجوره، إذا كان السلطان عادلا خف الحرز، أدنى ما يكون حرزا، وإن كان جائرا لا بد أن يشتد الحرز. وقوته وضعفه، إذا كان السلطان قويا الحرز يضعف، أدنى ما يكون حرزا، وإن كان جائرا بالعكس. نعم. يقول عرفا كما يحفظ ماله، فلو أودعه مثلا دراهم ووضع هذه الدراهم فوق رف في البيت وسرقت، فهل يضمن؟ نقول يضمن، نعم، هو حفظها. شوف كل يلزم أمران، الحفظ وأن يكون حفظها في حرز مثلها، هو حفظها لكن لم يحفظها في حرز مثلها. طيب أودعه كتابا فوضعه في الحديقة وسرق، يضمن؟ إيه؟ نقول نعم هو حفظ لكن لم يحفظها في حرز مثلها. قال لأنه الدليل على أنه يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها، يقول لأنه تعالى أمر بأدائها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن أداء الأمانة إلا بحفظها، لأن ما لا يحفظ لا يمكن أن يؤدى، لا يمكن أن يؤدى، ولهذا قال ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال في الرعاية من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة. قال في الرعاية، مش الرعاية، الرعاية كتابان لابن حمدان، رعاية كبرى والرعاية الصغرى، رعاية كبرى ورعاية الصغرى، لكنه كتاب غير محرر، لا للكبرى ولا الصغرى، كتاب غير محفظ. يقول يلزمه، يقول من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا، ها الصغرى مطبوع والكبرى موجود منهم تقريبا مجلد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.